نبدأ برسالة بعثها المرسل ألف عين عين قال عن نفسه المعذب. أرجو عرض سؤالي على سماحة الشيخ صالح الحدان. أنا يقول بأحد الإخوة ذهبت أمه إلى أحدى حفلات الزواج، فعندما عادت أحست بألم في ظهرها ثم اشتد بها المرض، فذهب بها ولدها إلى الطبيب منذ فترة، وقال له الطبيب قد انتشر بجسمها ورم فازداد المرض، ثم ذهب بها الشاب إلى قارئ ليرقيها، فكانت والدته تنفر من سماع القرآن، فذهب بأمه إلى المستشفى ونومت هناك، ثم أحضر أحد الرقاة ليرقيها، ففجأة علمت الأم بذلك وصاحت، نصح الشيخ ابنها أن يقرأ عليها، فقام بالقراءة عليها مع العلم أنه شاب مدخن، واستمر في ذلك حتى جاء يوم الأيام فنامت ثم توفيت عند الفجر. بعد ذلك مرضت خالة الشاب فذهب بها إلى راقي ليقرأ عليها، فسأل الراقي الشاب هل كان في بيتكم شخص أصابته عين؟ قال نعم، أمي رحمها الله، وكنت أقرأ عليها. فقال الشيخ أنت قتلتها. بعد هذه الكلمة أصبح الشاب في حزن وهم شديد، مع العلم أنه لم يتسبب بأي أذى لأمه. هل كلام هذا الراقي صحيح؟ وما السبل لتخفيف هذه الحدة عن هذا المسكين؟ أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، إنني أسمع عجبا من هذه الرسالة. إذا كانت صيحة بهذه الصفة فإن صياح الأم ليس لأجل القرآن، لأن الولد قرأ على أمه ولم يذكر أنها صاحت من قراءته. يمكن أن يقال هذا شيطان من شياطين الجن لا يقبل القرآن، لكن لماذا قرأ الولد وماتت الأم، وقرأ الشيخ الذي يقال أنه قرأ وصاحت؟ هذه القصة إن كانت صحيحة فقد تكون الأم لا ترغب أن يحضر الرجال عندها أصلا، ولما علمت ساءها ذلك، ولما قرأ ابنها عليها لم يكن منها سوء. وما دام أن الورم يقال أنه قد انتشر، النبي ذكر أن الطاعون واخزوا إخواننا من الجن، فقد يكون هذا الورم من وخزات الجن أصابوها. لكن هذه الترهات في قول من يدعى أنت قتلتها، كان يقصد أنه قتلها بعينه، هذه إساءة لهذا الولد وإدخال الحزن عليه بأنه قتل أمه بغير دليل، وهذا سوء ممن نسب ذلك إليه. ثم أيدعي علم الغيب؟ أيعلم أن هذا هو الذي قتلها ثم قتلها لأن حضرت العرس؟ لا أدري ما وجه هذه الرسالة، لكنه وجه مظلم ليس عليه نور الهدى. الإصابة بالعين لا شك من وقوعها وحصولها، والنبي عليه أفضل الصلاة والتسليم قال للصحابة على ما يقتل أحدكم أخاه، هل لا بركت إذ رأيت ما يعجبك؟ لأن الصحابي أصاب أخاه بالعين عندما اغتسل ذلك الصحابي وكان حسن البشرة، فنظر إليه واحد من إخوانه وهو يغتسل، قال ولا جلد مخبأة، فلبط ذلك الرجل وجاء ذووه إلى سيد البشر صلى الله عليه وسلم وأخبروه بما حصل، فسألهم من يعني من تتوجه ظنكم ذا، فكانوا سمعوا قول هذا الرجل الذي قال وهذا يغتسل ولا جلد مخبأة، قالوا ما نظن إلا فلان فسدعاه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ، وقال له هل لا برخت إذا رأيت ما يعجبك في أخيك إلى آخر الكلام. أما فيما يتعلق باستنتاج القارئ الذي يقرأ بأن فلانا هو الذي أصاب بالعين، أو أن هذا الشخص الفتى هو الذي أصاب أمه بعين وقتلها، هذا من القول والظلم والعدوان، نسأل الله العافية. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من اليمن تعز باعثها عين عين عين، يسأل يقول ما حكم من طلق زوجته قبل موته بغرض ألا ترثه بعد موته، هل يقع الطلاق؟ هذه الطريقة هي سيئة وظلم وعدوان على الحقوق، وإرادة حرمان أحد من حق شرعه الله له، والعلماء صرحوا بأن هذا الطلاق لا يقع ولا يحرمها. إذا طلق الرجل امرأته في مرضه المخوف الذي يتوقع أنه سيموت فيه، فإن هذا الطلاق لا يقع حتى ولو طالت مدة مرضه، ما دام هذا هو القصد. بل إن العلماء يرون أن من طلق امرأته في مرض ثم مات منه ولو لم يقصد حرمانها من الميراث، أن هذا التطليق في هذه الحالة لا يعتد به في أمر الميراث ولو لم يقصد. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من أبي حاتم يقول والدي توفي وترك عليه دين لدى البنك الزراعي والبنك العقاري، وترك لنا إرث يكفي تسديد الدين الذي عليه، ولكن قمت بشراء بيت بالإرث المذكور لكي أستفيد، ونويت أن أسدد الدين على دفعات علما بأن الدين لا يزال باسم والدي، فما حكم ما قمت به؟ لا يحل لك ذلك، فإن الدين والوصية مقدمان على اقتسام الورثة، بعد وصية يوصى بها أو دين، فعليك أن تبادر بسداد الدين، إلا أن قبل، وإن قبل صاحب الدين فلقبل صاحب الدين تحملك عن أبيك هذا الدين، فإنها أيضا لا تبرد عليه جلدته حتى يسدد دينه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إليه برجل توفي ليصلي عليه، فسأل ذويه هل عليه دين؟ قالوا نعم. قال هل ترك وفاء؟ قالوا لا. قال صلوا على صاحبكم، هذا في أول الإسلام. فقام أبو قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال هي 3 دنانير، قال هي علي يا رسول الله أنا أدفعها. فقام وصلى النبي صلى الله عليه وسلم على جنازة، وبعد فترة لقي النبي عليه الصلاة والسلام أبا قتادة فقال يا أبا قتادة ما فعلت الدنانير 3؟ قال أقضيها إن شاء الله. فلقي ثانية أو ثالثة فقال قضيتها يا رسول الله. قال الآن بردت عليه جلدته، فيبقى للدين تعلق في ذمة المدين الميت حتى يتم القضاء، ولو تحمله ابنه أو ولده أو قريبه أو تاجر من التجار لا يزال له صلة بذمة المتوفى حتى يتم السداد، فعليك أن تبادر أيها السائل. صلى الله عليك. حتى لو كان دين على بنك عقاري أو بنك زراعي ونقل باسمه كما هو يصير؟ بالنسبة للبنك العقاري يحتاج إلى أن يستأذن البنك في استمرار التسديد في نجومه وأقساطه المعروفة، فإذا رضي البنك بذلك فلا حرج فيه. أحسن الله إليكم. هذا السيد محمد أنور مصري مقيم بالرياض يقول حذرت زوجتي من ذهاب الأولاد إلى بيت أبيها بكثرة لكن دون جدوى، وكانوا يذهبون هناك واشتعلت النار فأحرقت ساق أحد أولادي، وعندما حضروا إلي في بيتي ورأيت اشتعل غضبي وكنت في أشد حالات الغضب، وقلت لزوجتي لو الأولاد ذهبوا هناك مرة أخرى أنت طالق بالثلاث، وجئت إلى عملي في الرياض، وبعد 5 أشهر اكتشفت أنها أخذت الأولاد إلى بيت أبيها، أنا سأعود إلى بلدي قريبا، فهل تعتبر زوجتي أم أتوقف عنها؟ أرجو إفادتي. لا يعتبر ذلك طلاقا، لأنك أولا لا تريد الطلاق وإنما تريد منعها من الذهاب. وقلت ما قلت في ساعة غضب، فليس عليك إن شاء الله سوى كفارة يمين، إطعام 10 مساكين من أوسة الطعام أو كسوتهم. وأما أو تحرير الرقبة فقد ذهب وقتها، كان ذلك يوم كان المسلمون مجاهدين في سبيل الله يأسرون ويدعون للإسلام، فكانت لديهم حالات الكفارة للاعتاق. وأما الآن فكما يقول الشاعر: وأنتم لمن يغزوكم اليوم مغنم. والله المستعان. صلى الله عليكم. نعود إلى رسالة المستمع عبد المنان القباطي، اليمن، محافظة لحج قبيطة. كنا عرضنا له عددا من الأسئلة فيما مضى. يقول في هذه الحلقة: مسألة اشتد الخلاف فيها عندنا كثيرا، وهو إذا كان الرجل يصلي أحيانا ويترك أحيانا، فإن نفرا ممن عندنا يقولون لا تقدموه للصلاة، ولو شهد شاهدين أنه كان يصلي وينقطع، فهل هذا صحيح، خصوصا أن هذه المسألة سببت فتنة؟ أما وقد توفي ويراد الصلاة عليه وهو يصلي، فلعله إن شاء الله قد تاب وصلى ومات على التوبة. والأصل من جاء به من المسلمين وعلم أنه ولم يعلم أنه مات على الكفر أن يصلى عليه، لكن إذا ترك الصلاة عليه أهل الشأن والمقام تأديبا لغيره من الناس لا يسلك مسلكه فلا حرج. النبي صلى الله عليه وسلم الذي عليه دين ما قال لا يصلى عليه، إنما قال صلوا على صاحبكم. فإن شاء الله لا حرج على الذين صلوا عليه. أحسن الله إليكم. إذا أدرك رجل الإمام في صلاة الجنازة وهو في التكبيرة الثالثة، هل يقرأ الفاتحة أو الدعاء للميت، وكيف يقضي بقية التكبيرات؟ بل يقرأ الفاتحة، فإذا انتهى منها والإمام لم ينتقل يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا انتهى منها والإمام لم ينتهي فليدعو، ثم إذا سلم الإمام يجعلها تكبيرة، ثم يدعو له دعاء مختصر إلا إن رفعت الجنازة، فإن رفعت يسلم ولو لم يتم التكبيرات. صلى الله عليكم. إذا أدركت الإمام وهو في الركعة الثانية من صلاة العيد، فهل الركعة التي سآتي بها بعد سلامه أكبر 5 مرات؟ نعم، هذا هو الأولى، لأن قضاء الركعة التي فاتت سيقضى على صفتها لو أدركها. صلى الله عليكم. إذا كنت على وضوء نويت أن أتوضأ مرة أخرى لكني لم أفعل، لم أتوضأ، هل بطل وضوئي بمجرد نية تجديده؟ لا، الطهارة لا تبطل بنية انتقاضها، فإن من الأعمال التي لا تبطل إلا بمبطل، ومن الأعمال ما تبطل بالنية، فالطهارة لا تبطل بمجرد النية الخروج من الطهارة إلا بمجرد النية بالخروج من الإسلام والعياذ بالله، فإن الخروج من الإسلام إلى الكفر ما يستدعي أن يغتسل مسلم، على الخلاف في هذا الأمر والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول: سهى الإمام وترك السجدة الثانية من الركعة الثالثة في الرباعية، ثم ذكر قيل له سبحان الله لكنه لم يرجع اعتقادا منه أنه على صواب، هل يحق للمأموم في هذه الحالة أن يفارق إمامه ويتم بقية الصلاة بمفرده؟ إذا لم يقبل الإمام وسلم وهو في الركعة الثالثة ما جاء إلا بركعة سجدة واحدة، فإن تلك الركعة بطلت، فعلى المأموم الذي يجزم بأنه حصل هذا الشيء أن يقوم ويأتي بركعة إتماما لصلاته. أحسن الله إليكم. نعود لرسالة باعثها المستمع أبو حامد الشثري من الرياض، عرضنا له بعض الأسئلة فيما مضى في هذه الحلقة. يقول: ما الفرق بين العراف والكاهن، وهل الذهاب إليهما واحد في الحكم؟ زهوك أن تقرأ كتاب التوحيد الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، تقرأ ما ذكر فيه عن العراف والكاهن. الكاهن يدعي معرفة الأشياء بأمور أخرى، والعراف يدعي أنه يعرف هذا بعلامات تدل عليه. فراجع كتاب التوحيد وشرحه فتح المجيد، وفي ذلك خير كثير. وأنصح القراء عموما والمستمعين أن يكون لهم تواصل واتصال بهذا الكتاب، فإنه كتاب هام فيما يتعلق بالتوحيد العبادي والاعتقادي. ولا يظن الواحد أنه قرأه في الدراسة وانتهى أمره منه، فكم من مسائل إذا رجع الإنسان إليه وجد فيه علما كثيرا وخيرا فائقا. والله أعلم. تنصحهم بشروح له أحسن الله إليكم شيخ؟ المعروف عن الآن متداول بين الناس فتح المجيد وتيسير العزيز الحميد وإبطال التنديد ومقاصد التوحيد لابن سعدي أيضا، شرح صغيرة مقاصد الأبواب. وله شروح لبعض الناس المتأخرين، وله شرح لأحد العلماء المجدين في المئة الثالثة عشر. ولذلك عن بعض المؤاخذات، لكن من أنفع الشروح المتداولة بين الناس هو فتح المجيد لتيسير العزيز الحميد وإبطال التنديد. فتيسير العزيز الحميد لسليمان بن عبد الله، وفتح المجيد لعبد الرحمن بن حسن، وإبطال التنديد الشيخ سعد بن عتيق. القول السيد في مقاصد التوحيد لابن سعدي. وهناك تعليقات إحدى الطلعات علق عليها شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله عليه. أحسن الله إليكم. يبدو أن أيضا أبا حامد الشاثر يجل أسئلته حول هذا الموضوع، ولعله يراجع ما تفضلتم به. يسأل عن نواقض الإسلام منها الإعراض وعن الشريعة، ما معنى الإعراض عن الشريعة، وهل يمكن أن تكون فردية أم جماعية؟ الإعراض عن الشريعة أن يصد الإنسان عن هذا الدين، عن أحكام الإسلام. إن أعرض قاصدا فهذا هو الضلال والكفر، وإن أعرض جاهلا أو غير مهتم فهو على خطر. ينبغي للمسلم أن يكون كثير التعهد لنفسه في مراجعة ما يقوي إيمانه ويثبته على دينه. وما أحسن ما تكثر مراجعات طالب العلم لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم والتابعين، فإنهم أهل هدى ودعاة صلاح وفلاح وأمناء على شريعة الله جل وعلا، ونعم الأمناء صحابة محمد صلى الله عليه وسلم رضي عنهم وتلامذتهم من التابعين وتابعيهم، وخيار الأمة التي شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بالخيرية كما في الحديث الصحيح: خير الناس القرن الذين بعثت فيهم. والمقصود بالقرن الطبقة الناس، وليس مئة السنة. ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. هذا في الحديث الصحيح من حديث عمران بن حصين وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم، إلا أن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: لا أدري أعد بعد قرنه قرنين أو ثلاثة. وابن مسعود فيما أتذكر لم يعد إلا قرن النبي صلى الله عليه وسلم والذين يلونهم والذين يلونهم. وهؤلاء ينتهون بنهاية آخر أتباع التابعين، ثم يأتي بعد ذلك ما يأتي. وإن كان والله الحمد استمرت المئات الثلاثة والأربع من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم فيها خير كثير، واستمر الخير والله الحمد في الإسلام، إلا أنه بدأت مشاكل وفتن قبل نهاية القرن الأول، وبدأت يعني قصدي قبل نهاية المئة الأولى وقبل نهاية الصحابة كالقول في القدر وغير ذلك، والذين أتيا إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما واختنفاه يسألونها، وأن قوما عندهم في جهة العراق يقولون كذا ويقولون كذا إلى آخره، لكن بقي الخير كثير وبقيت الأرض مشرقة منورة وبقي فضل عظيم حتى بدأت الدولة الإسلامية تتقوض، وصار القائل بالفساد لا يخشى عقابا، وصار الداعي إلى إلحاد لا يخاف صولة سيف الحق، والله المستعان. أحسن الله إليكم. يقول بأن بعض الناس ربما يحيي ليلة المولد بالأدعية والأذكار، كيف نرد على هؤلاء؟ ليلة الميلاد ليس لها فضل على غيرها من الليالي، وتخصيص يوم أو ليلة أو موقعا بالفضل دون حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم تفضيل بدون دليل، فعلى المسلم يحسن الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأن يحسن التقيد بما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يحذر الزيادة في الدين، فقد قال النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وفي لفظ: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال: عليكم بسنتي والسنة الخلفاء المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وأمر المولد والاحتفال له مضت القرون المفضلة، ومضت مئات الثلاث بل الأربع دون أن يعلم شيء مما يقال عنه مولد، وإنما حدث أمر المولد في الدولة الفاطمية الباطنية الخبيثة التي حكمت في القرن الخامس الهجري وبعض السادس، ثم قوضت على يد الدولة الأيوبية بقيادة صلاح الدين الأيوبي، فعسى الله أن ينصر الإسلام والمسلمين. السلام الله عليكم. هذه رسالة بعثها أبو سالم، عرضنا له أكثر من 6 أسئلة فيما مضى. في هذه الحلقة يقول: عندما يدعو المسلم لنفسه أو يرقي نفسه بالألفاظ الشرعية الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم، هل يغيرها؟ مثل: بسم الله أرقيك، أقول عن نفسي بسم الله أرقي نفسي، أعوذ بالله العظيم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، أقول أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيني. لا بأس بذلك، لا حرج إن شاء الله. وإذا كنت تدعي لعدد تقول: اللهم أشفي يشفيهم ويعافيهم، وإذا كانوا 2 يشفيهما ويعافيهما فلا حرج في ذلك. أحسن الله عليكم. سائل يقول: إذا دخل المسافر أحد المساجد التي على الطريق فوجد جماعة تصلي العشاء فصلى معهم بنية المغرب فصلوا ركعتين وأتم هو الثالثة، وعندما أراد أن يصلي العشاء دخلت مجموعة أخرى تريد أن تصلي المغرب، ماذا يعمل في هذه الحالة؟ صلاته في صلاة المغرب مع الأولين صلاة صحيحة إذ أتى بركعة بعد صلاتهم، وإذا دخل مع هؤلاء وهم يصلون مغربا وهو لو تابعهم على صلاتهم هذه لصلى العشاء 3، لكني أرى له ما دام نواها عشاء وهم مغرب إذا سلموا أن يقوم ويأتي بركعة 2 صلاة العشاء، والله أعلم. السلام عليكم. ما حكم قص شعر الحاجبين إذا كان طويلا بيؤذي بالنسبة للرجال؟ إذا كان يؤذي للرجال أو النساء وقص منهما يحصل به الأذى فلا حرج، وإنما الحرج أن يقص منه أو ينتف للتجمل والزينة دون دفع لأذى يحصل بهما، والله أعلم. أحسن الله إليكم. آخر سؤال في هذه الحلقة: هل تجوز الزكاة للخادمة والراعي حيث أني لا أدري هل هو غني أو فقير في بلاده؟ الزكاة هي للفقراء والمحتاجين، ولا شك أنك تجد في بلادك فقراء لا يقومون برعي ولا بخدمة في المنازل، والراعي يقبض أجرا والخادمة تقبض أجرا. وقد قال النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم عن الزكاة: أما إنه لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. ثم أنت عندما تدفع الزكاة لخادمك ورائك كأنما تستحثه بالزكاة على إحسان خدمتك، وهي للفقراء وليست لنفسك وحوائجك. فتتق الله وتوصل الزكاة لأهلها ممن لا يقومون بخدمتك. وإذا أردت أن تعطي الراعي عند سفره من الزكاة وأنت تعلم أنه محتاج ولن يعود إليك مرة أخرى بعد أن انتهى عمله ودعك، فلا حرج إن شاء الله، إلا أنه إذا لم تجد من هو أفقر منه، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم.